بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط الكتاب المقدس وأغلاط العهد القديم تحديدا، ووصلنا للغلط رقم 33. هنا الشيخ جايب نص من سفر صموئيل الثاني: وعد الله أو وعد الله بني إسرائيل على لسان ناثان النبي هكذا: وأنا أجعل مكانا لشعبي إسرائيل وأنصبه ويحل في مكانه بالهدوء، ولا تعود بنو الإثم أن تستعبدوا كما كانوا من قبل. وبعدين الشيخ جايب ترجمة فارسية وترجمة تانية فارسية، وبعدين بيقول: فكان الله وعد أن بني إسرائيل يكونون في هذا المكان بالهدوء والاطمئنان، ولا يحصل لهم الإذاء من أيدي الأشرار، وكان هذا المكان أورشليم، وأقام بنو إسرائيل فيه، لكنهم لم يحصل لهم وفاء وعد الله، وأوذوا في هذا المكان إذاء بليغا، وأذاهم سلطان بابل 3 مرات إذاء شديدا، ده اللي هو السبي على 3 مرات، وقتلهم وأسرهم وأجلاهم، وهكذا آذى السلاطين الآخرون، وآذى تيتوس الرومي إذاء جاوز الحد. وبعدين قال لك: وأولادهم إلى الآن متفرقون في أقطار العالم في غاية الذل. أنا بعتقد أن النص ده مهم جدا، وبيان هذا الغلط مهم جدا، لأنه داخل برضو ضمن موضوع نبوءات العهد القديم ووعود الله عز وجل لبني إسرائيل. وكنا ذكرنا قبل كده موضوع الوعد والعهد والقسم، وإن في قائمة فيديوهات كاملة عن موضوع الوعد والعهد والقسم على قناة الدعوة الإسلامية، وتكلمنا إن في بعض النصوص بتدل على إن موضوع الوعد والعهد والقسم مشروط، وبعض النصوص غير مذكور فيها هذا الشرط، وظاهر هذه النصوص أنها غير مشروطة. تعالوا نراجع النص ونشوف الموضوع. هذه الغلط رقم 33 في سفر صموئيل الثاني 17. فهنا بيقول: فسكن في مكانه ولا يضطرب بعده، ولا يعود بنو الإثم يذللونه كما في الأول. وبعدين كلام كتير كده: أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبني بيتا لإسمي. والشيخ هيتكلم عن النصوص دي بعد شوي، إن هي عن سيدنا سليمان: وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقديم الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول، ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. فيبقى ظاهر هذه النصوص فكرة التأبيد وعدم الزوال، وإن حتى لو أنت عملت حاجات غلط ممكن أعاقبك بحاجات بسيطة، ولكن رحمتي لا تنزع منه، ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. فهنا الشيخ ركز على الجزء الأولاني بس: ولا يعود بنو الإثم يذللونه كما في الأول. وهنا الفكرة دي الشيخ ركز عليها لأن ظاهر جدا بطلانها، وإن بنو الإثم ذللوا بني إسرائيل وتسلطوا عليهم مرات ومرات ومرات. نشوف شوية تعليقات سريعا. ويليام مارش بيقول ايه؟ موضوع تثبيت الكرسي ده: اثبت كرسي مملكته الى الابد. قال لك: تم هذا القول اولا بسليمان الذي ملك بالسلم 40 سنة، وثانيا بنسله الذين ملكوا الى نهاية المملكة. يعني ايه بنسله الذين ملكوا الى نهاية المملكة والنص بيقول اثبت كرسي مملكتي الى الابد؟ يعني ازاي تمشي؟ طبعا هو في الاخر بيقول لك ايه: المسيح بقى الذي ليس لمملكته نهايه. يعني الدنيا دي مش هتتحقق في الارض. واضح جدا ان الكلام ده ما تحققش بشكل دنيوي، لان كرسي سيدنا سليمان لم يكن ثابتا الى الابد، ومملكته لم يبقى الى الابد، ومعاشوش في امان في مملكه سليمان الى الابد، وهكذا. ويليام ماكدونالد نفس الكلام: وكان العهد يعد بأن بيت ومملكة داود وكرسي ستثبت للأبد، وأن نسله سيجلس على كرسي. أيوة، العهد الذي يعد بده حصل له إيه يعني؟ لقد توقفت سلسلة الملوك من داود منذ السبي البابلي، ولكنها ستسترد. يا أخي، هي توقفت منذ السبي البابلي. هنا بيقول لقد توقفت سلسلة الملوك من داود منذ السبي البابلي. أيوة، فين بقى مصداق الكلام لا يعود بنو الاسم يذللونه كما في الأول؟ قال لك بقى الكلام ده لما يرجع المسيح تاني، موضوع المجيء الثاني اللي يملك على الأرض كلها. طبعا انت لما يظهر لك التناقض من التفسير العربية ما بتبقاش محتاج بقى ان انت تدور بقى في تفسير الأجانب، الموضوع أوضح من اننا نرجع للتفسير الأجنبية. الله المستعان. الغلط رقم 34 متعلق برضو بنفس الكلام بنفس النصوص اللي فاتت، فهنا أقيم زرعك من بعدك ويبني بيتا لإسمي اللي هو سيدنا سليمان، وأصلح كرسي ملكي إلى الأبد وأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وهنا بيتك يكون أمينا وملكك حتى إلى الدهر أمامك وكرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. دي بقية النصوص اللي احنا لسه قرينا حالا. فالشيخ بيتكلم في نفس الموضوع وبيقول إن في كمان في أخبار الأيام نفس المعنى، سليمان يكون اسمه، هو يبني بيتا لإسمي، وسوف أثبت كرسي ملكه على آل إسرائيل إلى الأبد. فهنا الشيخ بيعلق، فكان وعد الله أن السلطنة لا تزول من بيت داود إلى الأبد، ولم يفي بهذا، وزالت سلطنة آل داود منذ مدة طويلة جدا. فيبقى هي النصوص دي نفس السياق بتاع صموئيل الثاني، والشيخ زود عليها نصوص من أخبار الأيام. طبعا النصارى هنا بيقوموا معلقين تعليق بسيط جدا ويقولك ان الموضوع ده مشروط مش غير مشروط زي ما شرحنا في المرات اللي فاتت. الغلط رقم 35، الشيخ هنا بيقول نقل مقدس اهل التثليث بولس قول الله في فضل عيسى عليه السلام على الملائكة في الآية كذا، الرسالة العبرانية، ده على أساس إن بولس يعني بشكل عام بينسب له الرسالة العبرانية، بيقول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. هنا الشيخ بيعلق يعني إن النص ده زي ما احنا لسه قاريين في الغلطين اللي فاتوا، ده الكلام ده المفروض عن سيدنا سليمان. علماؤهم يصرحون أنه إشارة إلى كذا في صموئيل الثاني اللي احنا لسه ايه قارينه من شوية. هنا الغلط اللي الشيخ عاوز يوصله ان بولس غلط لما قال ان النص ده عن يسوع، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. بولس بيذكر النص ده او كاتب رسالة العبرانيين بيذكر النص ده على اساس ان النص ده عن المسيح، فهو بيقول لا ما ينفعش يبقى عن المسيح، ده غلط. وبدأ يذكر بعض الاوجه من ضمنها مصرح في اخبار الايام ان اسمه يكون سليمان، النص بيتكلم عن سيدنا سليمان بالاسم، وبعدين بيقول انه يبني لاسم بيتا اللي هو الهيكل اللي بناه المفروض سيدنا سليمان، والمسيح ما بناش بيت للرب. وبعدين الوجه الثالث قال لك النص بيقول انه هيبقى ملك وله مملكة، والمسيح لم يكن ملكا وملوش مملكة. والوجه الرابع ان النص بيقول ان ظلم ظلما فأبكته، اللي هو هنا بيقول ان تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. هنا المقصود ان تعوج يعني سلك طرقا ملتوية ممشيش على الصراط المستقيم، أؤدبه بقضيب الناس، القضيب هنا المقصود بالصولجان عصايا يعني يضرب، وبضربات بني آدم. فهنا الشيخ بيقول يبقى النص هنا بيتكلم عن واحد ممكن يتعوج او يظلم فربنا يعاقبه، هل الكلام ده يمشي على المسيح؟ برضو ما يمشيش. وبعدين الوجه الخامس هو يكون رجلا ذا هدوء وأريحه من كل أعدائه، ده المقابل في أخبار الأيام الأول. فهنا المقصد إن الشيخ بيقول برضو الكلام ده لم يتحقق في المسيح، لأن المسيح المفروض حسب اعتقاد النصارى ربنا ما ريحوش من أعدائه، أعداؤه تمكنوا منه وقبضوا عليه وصلبوه وقتلوه. قال لك الوصف بتاع النص ده منطبق على سيدنا سليمان بشكل أتم، وموضوع سلامة وقرار أجعل على إسرائيل في كل أيامه إنه كان ملكا وملكه مستقر والكلام ده كله. هنا في الآخر الوجه السابع بيقول سليمان عليه السلام ادعى بنفسه أن هذا الخبر في حقه كما هو مصرح في الباب السادس من السفر الثاني من أخبار الأيام. فهنا جايب وأقام الرب كلامه الذي تكلم به، وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل. فسيدنا سليمان بيقول الكلام اللي اتقال ده أنا تممت وحققت ووفيت بيه فعلا، فتحقق. هنا الشيخ بيعلق على كلام النصارى بيقول هو بينطبق على سيدنا سليمان وبينطبق على المسيح. فالشيخ بيقول الكلام ده كلام فاضي، لأن النصوص مليانة مواصفات لا تنطبق على المسيح بحال. الفكرة كلها إيه؟ موضوع إن المسيح ابن الله، هو يكون لي ابنا وأنا هكون له أبا ومش عارف إيه، فهو عايز يجيب النص ده بيخليه ده نص عن المسيح في العهد القديم، وهو لا يرى إن في جزء من النص ده بينطبق إلا وفق اعتقاده إن المسيح ابن الله. طب كل التفاصيل الباقية اللي في النص لا مش مهم، كل ده مش مهم، انا بس عايز الحتة دي بتاعت يكون لي ابنا واكون له ابا وخلاص. الغلط رقم 36، غلط لطيف جدا وظريف متعلق بتشابه بعض الكلمات في اللغة العبرية والعربية. كاتب لك في سفر الملوك الاول قصة عن ايليا النبي، وكان عليه قول الرب انصرف من هاهنا واستخفى في وادي كريت، وهناك من الوادي تشرب، وقد أمرت الغربان تعولك. الغربان غراب الطائر المشهور. فانطلق وصنع مثل قول الرب، وقعد في وادي كريث الذي قبال الأردن، وكانت الغربان تجيب له الخبز واللحم بالغداء والخبز واللحم بالعشاء، ومن الوادي كان يشرب. ربنا قال لي إيليا النبي روح استخبى في مكان معين، الوادي في مكان هتشرب منه، وقد أمرت مين بقى اللي أنا أمرتهم؟ الغربان تعوله. ظاهر النص بالترجمة دي الغربان هي اللي هتعوله، طائر الغراب مجموعات هتجيب له الخبز واللحم بالغدا والخبز واللحم بالعشاء. هنا الشيخ بيقول إيه؟ وفسر كلهم علماء النصارى يعني غير جيروم، القديس جيروم أحد آباء القرن الرابع والخامس، لفظ أوربم في هذا الباب بالغربان، وجيروم فسر بالعرب. يعني إيه؟ الكلمة هنا بالعبري عربيم أو عربام أو بتتنطق كده عربام، ففي خلاف الكلمة دي معناها إيه؟ هل هي جمع غراب ولا جمع عرب؟ يعني هي المفروض غربان ولا عربان ولا غربان ولا ايا كان، يعني غين ولا عين؟ الكلمة المقصودة لما هنيجي نترجمها اللي بالغين ولا اللي بالعين، ده اصل المشكلة. فما بيناش احنا عارفين النص ده بيقول وقد امرت العربان تعولك، العرب القبائل العربية تعولك، ولا امرت الغربان الطيور تعولك. فهنا الشيخ بيقول كلهم بيفسروا النص على ان المقصود بيه الطير الغراب الغربان، ما عدا جيروم. القديس جيروم قال لك لا، هنا مقصود العربان العرب مش الغربان. قال لك لما كان رأيه ضعيفا في هذا الباب، هو الوحيد اللي بيخالف، حرف معتقدوه على عادتهم في التراجم اللاتينية المطبوعة وغيروا لفظ العرب بالغربان. يعني هو المفروض في الفولجاتا ما بيقولش الغربان، بيقول العربان العرب. استهفأوا رأي جيروم وعادي، فبقى في فولجاتا بتقول الغربان مش العربان. هنا الشيخ بيقول وهذا الأمر مضحكة لمنكري الملة المسيحية ويستهزئون به. لو انتم مش دريانين النص بيقول ايه، هل بيتكلم عن القبائل العربية ولا بيتكلم عن مجموعة من طيور الغراب؟ قالك هورن مال الى رأي جيروم لرفع العار، وقال بالظن الاغلب ان المراد بأوربيم العرب للغربان، وقعد يرد على المفسرين بثلاث اوجه. الفكرة هنا ايه؟ يا اما انت هتكبر دماغك وتقول ان دي معجزة وربنا وكل الغربان ان هم يخدموا إيليا النبي وهيطبخوله يا سيدي لحمة وهيجيبوله عيش عادي، يعني معجزة في الغد عيش ولحمة وفي العشاء عيش ولحمة. يا اما هتفسر النص بشكل طبيعي وان الموضوع ما فيهوش معجزة ولا حاجة، وان العرب اللي هناك هيروقوا عليه وهيأكلوه لحمة وعيش. النقطة الرئيسية في الموضوع ان الغراب من الطيور النجسة في العهد القديم، ازاي الغراب هيأكل الرسول؟ ما لقاش يعني حيوان اكرم بحسب طبعا شريعة العهد القديم. فهنا بيقول الغربان التي هي طيور نجسة كيف يجوز ان تعول الرسول وتجيب له الغداء؟ لكنهم لو رأوا اصل اللفظ لما شنعوا، لانه عربيم ومعناه العرب. وقعد يقول لك ده الكلام ده طبعا من تفسير هورن، هو بيرد مفروض على الشبهة. وخلي بالك هو هنا زي ما الشيخ قال بيوافق الرأي الضعيف. الغالبية العظمى بيفسروا النص على ان المقصود هو طائر الغراب. قال لك لا يا عم النص ما فيهوش مشكلة، المشكلة ان الغراب طائر نجس كيف يخدم الرسول. فقال لك لا هو غراب ولا حاجة، دول العرب. والدليل على كده ان الكلمة دي جت في نصوص تانية ومعناها العرب. فهنا بيقول لك كيف يمكن ان يحصل اللحم بوسيلة الطيور النجسة مثل الغربان على خلاف الشريعة لرسول الطاهر الذي كان شديدا في اتباع الشريعة وحاميا له. معجزة. فهنا في الاخر الشيخ بيقول يعني انتوا وقعتوا في بعض، الغالبية العظمى بيقولوا غربان، وهنتصرف بقى ازاي الغربان كانت بتخدمه، وقلة قليلة جدا بيقولوا لا دول مش الغربان دول العربان العرب. وده بيزيل الاشكال ان الغراب طائر نجس يخدم الرسول، وعليه أدلة من نصوص كتابية أخرى بتستخدم نفس الكلمة وبتتفسر عربان عادي. هنا النقطة انه لماذا أنتم سفهاء بهذه الطريقة؟ يعني كيف يكون لرأي فيه إشكال السواد الأعظم في كتب التفسير الغالبية العظمى بيقولوا غربان، ثم يخرج عالم جيروم وبعديه بقى الناس تانية هتنصره ويحل الإشكال بمنتهى البساطة وكأن لم يسبقه أحد إلى هذا الحل، وإحنا ما كناش واخدين بالنا يا جماعة. موضوع غريب، موضوع غريب جدا. هنا قال لك الخيار لعلماء البروتستانت في أن يختاروا قول محققهم اللي هو هورن يعني اللي مشي ورا جيروم ويسفهوا باقي مفسريهم ومترجميهم غير المحصورين، وإما أن يسفهوا هذا المسفه. نبص على بعض الأقوال. الغلط رقم 36 في الملوك الأول 17، وقد أمرت الغربان أن تعولك وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا ومساء. نيجي نشوف الترجمات المختلفة. الغربان الغربان الغربان الغربان الغربان الغربان. كويس. طيب بما إن المشكلة متعلقة بالنص العبري فنشوف العهد القديم عبري عربي بين السطور، وبعدين نشوف الترجمة السبعينية ونحاول ندرك فين المشكلة. آدي العهد القديم العبري ترجمة بين السطور عبري عربي في الصفحة رقم 580. هنا بيقول ويكون من الوادي تشرب والعربان العربان أو صيته والعربان جالبون له خبزا. العربان العربان. هنا المشكلة، المفروض الكلمة العبرية حرف العين دي عليها ضمة، أنا مش مذاكر التشكيل كويس، هو مخليها العربان العربان. ماشي. ترجمة عربية للسبعينية الأصفار التاريخية الجزء الأول في الصفحة رقم 259. الترجمة السبعينية بتقول فيكون أنك من الوادي ستشرب ماء وسأوصي الغربان أن تعولك هناك وكانت الغربان تأتيه بخبز في الصباح. يبقى الموضوع باختصار ان الكلمة العبرية هم تلخبطوا فيها، المفروض ان الكلمة العبرية العربان هم خلوها الغربان، وهذا الاختلاط العجيب انتشر كالنار في الهشيم لدرجة ان بقى هو ده الرأي اللي موجود في كل حتة. وده بيديلك اشارة ان مفيش موضوع التقليد ده، لا عادي جدا النص يتقري غلط وينتشر في كل التفسير وفي كل الترجمات بقراءته الغلط، ويجي واحد في القرن الرابع يقولك لا يا جماعة انتم مش واخدين بالكم ده مش غربان ده عربان العرب. ويليام مارش بيعلق على الموضوع ده وبيقول ايه، امرت الغربان والامر العجيب هو ان الغربان اتت بخبز ولحم ولم تأكله. فهنا هو بيتعامل مع القصة يعني ان هو مستغرب ان الغربان هتعمل كده، وبعدين بيعلق وبيقول واللفظة العبرانية المترجمة غربان هي عربين وفهم بعضهم منها العرب أي أن الرب أمر العرب الساكنين في البرية ليعولوا إليه، وفهم غيرهم أن العربيم هم سكان قرية اسمها عربو. المهم أن أنت لما بتفهم عربيم بأي معنى ليه علاقة بالعرب الموضوع ما بيبقاش فيه مشكلة، بني أدمين عادي أيا كان هم ليه اسمهم عربيم. تفسير ألبرت بارنز بيعلق على موضوع The Ravens الغربان، قال لك والله ده اللي احنا بنلاقيه في اقدم الترجمات. ما انت عندك نص عبري مترجم لترجمات قديمة، هو عاوز يقول لك اقدم فهم للنص العبري في ترجماته القديمة بيقول غربان. قال لك في ناس فهموها بأن هم العرب وتجار وعربيتس ومش عارف مين، وجيروم فهم نفس الفهم ده، وده اللي موجود في الترجمة العربية. جون جيلز Exposition of the Entire Bible برضو بيتكلم عن أمارة الغربان، هنا بيقول لك خلي بالك ربنا يقصد غربان، ربنا يقصد غربان، مش ملايكة في شكل غربان ولا العرب. لاحظ هنا ودي مشكلة، جون جيل بينتصر للرأي بتاع الغربان وبيقول ان الاراء التانية دي غلط وفي مشاكل عليها، عارف انت يعني خناقة ما بين طرفين والعلماء بتوعهم بيبصوا على الطرف التاني ويقولك لا انت رأيك ما ينفعش، رأيك انت كمان في مشاكل، فيبقى المحصلة ايه؟ ان انت هتمشي النص كده هيبقى فيه مشاكل، هتمشي النص كده هيبقى فيه مشاكل، طبعا نعمل ايه احنا يعني؟ قالك موضوع العربيم والسكان مدينة مش عارف ايه، الوصف الجغرافي اللي مذكور في النص احنا ما نعرفش مكان جنبيه اسمه كده. يعني ايه؟ يعني هنا ويليام مارش بيقول لك ده في ناس بتفسر الكلمة على انهم سكان قرية اسمها عربو، فين القرية دي؟ ما نعرفش قرية بالاسم ده في المكان ده، انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر هو مقابل الأردن. وصف جغرافي اهو، هل الوصف الجغرافي ده نعرف ان كان عايش فيه سكان قرية اسمها عربو ولا حتى قبائل عربية؟ هو بيقولك لا احنا ما نعرفش، فيبقى هنا جون جيل بيشكل على هذا التفسير وكأنه عايز يقول يعني انت ما تبقاش عامل نفسك ابو العريف، انت فاكر نفسك حليت مشكلة، لا الدليل على اللي انت بتقوله ده، هل كان في عرب فعلا ساكنين في المنطقة دي؟ هل كان في فعلا قرية اسمها كده في الوصف الجغرافي ده؟ فين الدليل؟ فقال لك من الافضل ان احنا نفسرها على انها الغربان، وبيعلق بقى على موضوع ان دي كائنات غير طاهرة او حيوانات او طيور نجسة حسب الشريعة، فكأنه هو عاوز يقول لك يعني دي معجزة وفسرها على انها معجزة. الغلط الاخير اهم ملمح فيه الصراع ما بين العلماء في مناقشة الاقوال المختلفة، وان كل واحد شايف في رأي الاخر مشكلة لا يستقيم معها هذا الرأي، فيبقى لازم تتبنى رأي، وفي نفس الوقت انت برضو ما تبقاش عامل فيها الذكي اللي عرفت تحل المشكلة، لا انت برضو رأيك فيه مشكلة. وبالتالي الملمح المهم هنا ان لا حتى لو النص غريب وفي مشكلة ظاهرة او ممكن سبب الوقوع في هذا الخطأ واضح، بس اللي حصل ان هو ده اللي تم تعميمه في كل الترجمات، اللي هو بقى ايه يعني خليك في ظهرنا ما تبعناش، ما تحاولش تطلعنا كلنا غلطانين وما بنفهمش حاجة، وحاول تدافع عننا، لان ده بيظهر نوع من بطلان الدين، وزي ما قلت عدم وجود سند أو تقليد متعلق بالنص. القصة دي لو هم كانوا بالفعل بيروها جيل بعد جيل بدون انقطاع كانوا هيبقوا عارفين يقينا ايه القصة اللي حصلت، الغربان كانت بتعولوا ولا بشر اسمهم عربان هم اللي كانوا بيعلوه، لكن الواقع احنا ما بقيناش عارفين هي القصة بتحكي ايه، في انقطاع ما بيننا وما بين القصة، فما احناش عارفين ربنا سخر طيور الغربان تعولوا ونفهم ده ازاي، ولا قبائل عربان ولا عربيم ولا ايا كان هم اسمهم كده ليه، بس في الاخر بشر عاديين بيعلوه خلاص. الغلط رقم 37، قالك في سفر الملوك الاول ان سليمان بنى بيت الرب في سنة كذا من خروج بني إسرائيل من مصر، وهذا غلط عند المؤرخين، جايب كلام أدم كلارك، اختلف المؤرخون في هذا الزمان على هذا التفصيل وقعد يحكي كلام كتير قوي، وفي الآخر قالك فلو كان ما في العبراني صحيحا إلهاميا لما خالفه مترجم الترجمة اليونانية ولا المؤرخون من أهل الكتاب ويوسفوس وكذا وكذا وكذا وكذا. إيه القصة دي؟ الغلط رقم 37، في سفر الملوك الأول 6-1 مكتوب تاريخ فريد من نوعه، وكان في سنة كذا لخروج بني إسرائيل من أرض مصر. أول مرة نلاقي إن في حدث متأرخ من خروج بني إسرائيل من أرض مصر في السنة 480، يعني بعد 480 سنة من خروج بني إسرائيل من مصر. إيه اللي حصل؟ إن سيدنا سليمان بنى الهيكل. إيه التاريخ ده؟ سيدنا موسى خرج ببني إسرائيل من مصر. سيدنا موسى لغاية سيدنا سليمان 480 سنة بس. هنا الشيخ بيقول، النص المقدس بيقول كده، النص المقدس العبري بيقول كده، في السنة 480 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر. خلاص ده تاريخ مقدس، يبقى معلومة تاريخية المفروض بقى تكون موحى بها من الله، إن من سيدنا موسى لسيدنا سليمان 480 سنة. طب احنا عندنا أنساب نقدر نحسبها بالويم؟ لو رجعنا لكلام الشيخ هنا بيقول، لو كان ما في العبراني صحيحا إلهاميا لما خالفه مترجمه الترجمة اليونانية، وهو المفروض رجع لكلام أدم كلارك، فقال لك احنا لما بنرجع للمصادر المختلفة بنلاقي عدد السنين المذكور ده عليه خلاف. العبراني بيقول 480 واليونانية بيقول 440، وعند مش عارف ايه بيقول ايه، ويوسيفوس بيقول ايه، ومش عارف مين بيقول فين. كويس كويس، نبص الأول على الترجمة السبعينية اليونانية، ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الأول. المفروض النص ده في الملوك الأول، فحسب السبعينية صموئيل الأول والتاني هما الملوك الأول والتاني، وبعدين الملوك الأول والتاني هيبقوا الملوك الثالث والرابع، فيبقى ده الملوك الثالث الإصحاح السادس. وكان في سنة 440، يبقى الترجمة السبعينية بتقول 440، النص العبري 480، فرق 40 سنة. مش مهم، ممكن واحد يقول لك ما يعني فرق 40 سنة ما بين اللي مذكور في النص العبري والترجمة السبعينية حاجة بسيطة، ما تركزش. القضية هي ان دي معلومة محددة، حتى لو كان فرق سنة، ايه سبب الاختلاف ده اصلا؟ وبعدين زي ما قلنا ادم كلارك، وادي هنا النص الانجليزي بتاع ادم كلارك، المفروض العبري بيقول 480، قال لك السبعينية فيها 440، وقال لك يعني في اختلافات كتيرة جدا فيما يخص تقييم أو تقدير الفترة دي، المدة دي من الخروج لسليمان قد إيه، فالمدة متفاوتة من أول 330 سنة لغاية تقديرات بتوصل ل680 سنة. وخلي بالك احنا هنا بنتكلم عن مصادر نص مقدس مختلفين مع بعض، العبري مع الترجمة السبعينية، مع مؤرخين يهود يوسيفوس، مع آباء كنيسة كليمندس الإسكندري والثورس الأنطاكي. هنا آدم كلارك بيقول لك إيه؟ آدي عندك كمية رهيبة من الاختلافات، ونسبة إن الرقم اللي مذكور في النص العبري يكون هو الصحيح زيه زي أي رقم تاني، يعني احتمالية إن النص العبري يكون صح نفس احتمال إن أي رقم تاني من دول يطلع صح، إحنا ما نعرفش. نشوف تعليق ويليام ماكدونالد، بيقولك يسجل عدد الأول أن بناء الهيكل بدأ بعد 480 سنة من الخروج من مصر. المشكلة الرئيسية هنا احنا ما نعرفش سيدنا موسى عاش امتى بالظبط، والخروج من مصر كان امتى بالظبط. قالك لو احنا مشينا على حسب اللي موجود في النص العبري، سليمان بدأ البناء سنة كذا، يبقى سيدنا موسى الخروج كان في القرن الخمستاشر قبل الميلاد. شوف هنا بيقول ايه، إلا أنه من المستحيل تحديد هذه التواريخ بدقة قاطعة. معلش أنا عايز أسأل سؤال لو ينفع، يعني هو أنا اللي محدد التاريخ؟ يعني أنا اللي قلت إن الفرق ما بين خروج بني إسرائيل من أرض مصر لبناء بيت الرب 480، أنا اللي قلت كده؟ أنا نفسي أفهم إزاي النصارى بيتعاملوا بالشكل ده، يعني النص بيذكر تاريخ بدل ما أنا أقول سمعنا وأطعنا والتاريخ ده هو اللي لا، أنا أقول من المستحيل تحديد هذه التواريخ بدقة قاطعة. قال لك هناك جدل كثير بين الشراح بشأن هذا الموضوع. ألبرت بارنيز نوتس أون ذا بايبل بيقول لك إيه، يعني إحنا ممكن نحاول مع وجود اختلافات نحدد إمتى سيدنا سليمان ممكن يكون بنى الهيكل، أواخر القرن العاشر قبل الميلاد، بدايات القرن الحداشر قبل الميلاد. وحابب برضو أقول يعني إحنا بنرجع لورا، أول تاني تالت رابع قبل الميلاد، عاشر قبل الميلاد، حداشر قبل الميلاد، يبقى ما بين بدايات الحداشر أواخر عاشر كده، يعني بنحاول وربنا يعين. هنا هو بيقولك فكرة بقى ان احنا نعين المسافة الزمنية ما بين الخروج والبناء دي مشكلة. وقال لك الداتا اللي موجودة في العهد القديم غير كافية علشان نقدر نعرف المسافة الزمنية ما بين الحدثين. اللي انا عايز اقوله هنا ده برضو دليل على فقدان سند ودليل على فقدان تقليد. فين الانساب؟ فين ان جيل بعد جيل معروف ده الجيل اللي خرج مع سيدنا موسى من ارض مصر لغاية جيل بعد جيل بعد جيل ده الجيل اللي عاش مع سيدنا سليمان وبنى الهيكل؟ الداتا اللي في العهد القديم غير كافية علشان نقدر نحدد المسافة ما بين بناء الهيكل والخروج من ارض مصر، نعرف المدة دي قد ايه. المشكلة ان ده النص الوحيد اللي بيتكلم عن الفترة الزمنية دي من الخروج للهيكل، وقال لك النص ده والتاريخ اللي متحدد فيه زي ما قال أدم كلارك مليان اختلافات ما بين المصادر المختلفة. أنا متخيل إن النص ده كان حاجة كده بمثابة الفخر والاعتزاز، اللي هو شوف يا جماعة كنا فين وبقينا فين. وفعلا النص بيحاول يديلك انطباع ده احنا مسيطرين جدا وعارفين كل التفاصيل ومدركين كل كبيرة وصغيرة وإحصى ونسب وتاريخ وبعدين في الآخر من خلال نص بيحاول يعطيك إحساس زائف بالثقة تدرك إن إحنا مش عارفين أي حاجة وتجد إن كل حاجة بتنهدم، لا عندك أنساب ولا أجيال ولا اتفاق حتى على الرقم ما بين المصادر ولا أي حاجة. هنا الشيخ بعد كده انتقل لنصوص في العهد الجديد، والموضوع ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده، نسب المسيح اللي موجود في إنجيل متى، والشيخ قعد يركز على عدد من الأغلاط بناء فقط على أول صفحة من إنجيل متى اللي بيذكر نسب المسيح، وبيركز تحديدا على المقارنة ما بين اللي موجود في النسب واللي نقدر نطلعه من العهد القديم. فهنا أول غلط بيذكره ختمة النسب في إنجيل متى، إن متى بيحاول يخلي الدنيا مترتبة، قسم الأجيال ثلاث أقسام وكل قسم 14 جيل، هو بيقول كده. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14، ومن داود إلى السبي 14، ومن السبي إلى المسيح 14. أنا متذكر كويس قوي إن دي كانت من أوائل المعلومات اللي أنا حاولت أراجعها، لأن الأمر متعلق بالعد. أنت ذكرت الأجيال وقسمت الأجيال ثلاث أقسام، وكأنك بشكل ما بتقول إن هي متقسمة تقسيمة الله أعلم إيه دلالتها يعني، بس أنت في الآخر 14 و14 و14. وفاكر كويس قوي ان انا مسكت الانجيل الفرداني ده وقعدت اعلم على الاجيال وعد، نبدا من ابراهيم الى داود، ادي اول تاني تالت رابع خامس 14 ولا لا، وحاول احسب 14 و14 و14 واشوف الدنيا هتطلع مظبوطه ولا لا، وجدت ان في حاجه غلط. انا مش عارف اعد اللي هو بيقوله ده، مش عارف اعد 14 و14 و14. هنا الشيخ بيقول هذا غلط صريح، ومش كده وبس، قالك في قسم معين لا يوجد الا 13 جيلا. وخلي بالك احنا بنتكلم عن ايه، احنا بس بنعد اللي هو ذكره قدامنا من غير ما نرجع للعهد القديم عشان نشوف هو نقل الانساب صح ولا لا، مجرد اننا هنحط اللي هو ذكره تحت الاختبار هنلاقي ان لا، القسم الثالث ده مفيش 14 جيل، وده غلط مشهور واعترض عليه سلفا وخلفا، ولعلماء المسيحية اعتذارات باردة غير قابلة للالتفات، اللي هو اي كلام فاضي. المقصد ايه هنا؟ المقصد ان كاتب انجيل متى ما كانش عنده داعي انه يذكر المعلومة الباردة دي، انه يقسم الاجيال ثلاث اقسام ويقول لك ان كل قسم 14 جيل. فبمجرد مراجعة اللي هو كتبه مش هتعرف تعد اللي هو ذكره، تحس ان الموضوع بيصل الى درجة من التفاهة يستحيل معها ان تأخذ هذا الكتاب بجدية. وكنت دايما بقول ان الكتاب المقدس ده سبحان الله العظيم، تيجي تفتحه من بدايته في سفر التكوين اول صفحتين كده بس تتأملهم هتجد مشاكل فوق مشاكل، تيجي تفتح العهد الجديد من بدايته انجيل متى تتأمل في اول صفحة تجد مشاكل فوق مشاكل، بحيث ان انت بمجرد فتحة الكتاب والدخول فيه تدرك بشكل واضح ان ده لا يمكن يكون كتاب موحى به من الله. تاخده كده على محمل الجد ان ده كلام الله وانه كلام تقف امامه صغيرا. شوف هنا ويليام ماكدونالد بيقول ايه. قال لك يولي متى انتباها خاصا لحقيقة وجود ثلاثة اقسام. يعني ايه حقيقة وجود ثلاثة؟ هو اللي مقسمها. ما انا ممكن اقسم النسب ده بعشرمية الف طريقة. هنا بيقول لك وجود ثلاثة أقسام يكون كل منها 14 جيلا، ومع ذلك نعرف من العهد القديم ده لما نقارن أن أسماء معينة مفقودة من القائمة. المشكلة دي الشيخ رحمة الله الهندي هيركز عليها كتير وهي مكررة بشدة. هنا المقصد إيه؟ أولا أنت بتزعم أن النسب ثلاثة أقسام كل قسم 14 جيل، رغم أن الواقع بالرجوع للعهد القديم انت كاتب النسب اسقطت اجيالا كثيرة في النص. ده رقم واحد. قعد بقى يذكر الانساب اللي سقطت دي. في هنا برضو نقطة هو ذكرها فيما يخص مشاكل النسب. اول مشكلة قارن اللي موجود في متى بالعهد القديم، مشاكل. تاني نقطة زي ما قلنا قبل كده النسب مذكور في مكان اخر في العهد الجديد اللي هو انجيل لوقا. قارن ما بين نسب متى ونسب لوقا هتلاقي مشاكل. يبقى هنا فكرة ان انت تعدلي ان القسم ده 14 جيل وانت عارف انك اسقطت اجيال، ايه لازمتها؟ وبعدين هنا بيقولك ما هو الموقف الذي يجب على الدارس اتخاذه. اولا الاساس الذي ننطلق منه هو ان الكتاب المقدس موحى به من الله ولا يمكن يكون فيه اخطاء. الاخطاء بتلبس في وشك كده وانت تقول لا احنا نتعامل على ان الكتاب موحى به من الله ما فيهوش اخطاء. ويليام ادي قال لك برضو متى قسم الاجيال ثلاث اقسام وقال لك ان كل قسم 14 جيل. شوف بقى الجملة دي، وليجعل عدد اجيال القسم الثاني 14 جيل كرر اسم داود مرتين. يعني انت بتضحك على نفسك عشان تعرف تحسبهم 14 و14 و14. يعني هنا هو ده اول قسم إبراهيم إسحاق يعقوب يهوذا كذا كذا كذا كذا لغاية داود. فانت حاسب داود هنا في أول قسم من إبراهيم إلى داود 14. لا ده إيه كمان، أنا حاسب داود تاني فيبقى من داود ليوشيا 14. وبعدين هقوم عندي برضو مشكلة تانية وعلشان أحلها هبدأ أعد بطريقة تانية عشان اخليهم اخر جيل برضو 14. المشكلة هنا سؤال بسيط، ليه؟ يعني انت ليه بتعمل فينا كده؟ ليه صممت تقسم النسب 14 و14 و14؟ ظن البعض ان متى قسم الجدول الى اقسام كل منها 14 لان 14 ضعفي السبعة والسبعة عدد مقدس، وقد اهمل بعض الاسماء ليتمكن من هذا التقسيم. ليه؟ والله ليه؟ انت بتبرر ليست الغاية من الجدول ذكر كل حلقات السلسلة. يا ابني انت اللي خلتنا نعد، احنا ما كناش عايزين نعد ولا فارق معانا العدد. الله المستعان. هنا ديفيد كويزيك برضو بيضرب مثال، وغالبا الشيخ رحمة الله الهندي هيتكلم عن المثال ده تحديدا فيما بعد. في متى 1:8 يورام ولد عزية. وبعدين احنا نقدر نرجع للعهد القديم نشوف الناس دي فين ومين ولد مين. فبيقول فلم يكن عزية هو الخلف المباشر ليورام، فقد كان هناك ثلاثة ملوك فيما بينهما. أسقط ثلاثة كده في النص دفعة واحدة، يورام ولد عزية، في ثلاثة في النص هو أسقطهم. الظريف بقى بيقولك إيه، مع ذلك يقول كلارك يلاحظ أن الإغفالات من هذا النوع ليست غير شائعة في الأنساب اليهودية. يعني إيه؟ قالك ما احنا بنلاقي ان اليهود بيعملوا كده في انسابهم. بيعملوا ايه؟ يسقطوا اجيال في النص. ايوة ايه لازمة النسب؟ انا مش فاهم ايه لازمة النسب، جدول النسب، لما انا اسقط من هذا الجدول بني ادمين عادي. فهنا بيقولك لذا فمتى لم يفعل شيئا غير عادي بتركه لبعض الاجيال. سبحان الله العظيم، ما دام انا عارف ان ده معمول بالقصد ان كاتب انجيل متى اسقط اجيال، ايه لازمة ان انت تعدهم لي؟ الله المستعان. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم نكمل الاغلاط اللي ذكرها الشيخ